فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي قوية شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف. عاتية أي عتت على خزانها على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أي نحسا وشرا فظيعا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم. فترى القوم فيها صرعا أي هلكا موتا كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض، فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. ثم يقول سبحانه: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأراهم من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا. وجاء من قبله من المكذبين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط، الجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة. ومن ضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق فعصوا رسول ربهم، وهذا اسم جنس أي كل من هؤلاء كذب الرسل الذي أرسله الله إليهم، فأخذهم الله جميعا أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. ومن جملة هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله في اليم لما طغى الماء على وجه الأرض وعلى على مواضعها الرفيعة، وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله. فاحمدوا الله واشكروه الذي نجاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال: لنجعلها أي الجارية والمراد جنسها تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم، فإن جنس الشيء مذكر بأصله. وقوله: وتعيها أذن واعية أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. ولما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين رسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكامت أجساد نابتة نفخة واحدة فخرجت الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، إذا الناس قيام لرب العالمين. وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بأرض ونسفت عليها، فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بأرض وما عليها، وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. والملك أي ملائكة الكرام على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين ربهم مستكينين لعظمته، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. ولهذا قال: يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. ويحشر العباد حفاة عراة غرلا